زوجها ابنه او تزوجها ابوه او اخوه، فقالوا نذهب الى الولي. يعني اما ان تزوج نفسها لا، تزوج نفسها لا يجوز. اي امرأة انكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وانما قالوا نذهب الى تذهب الى والدها الى اخيها الى عمها الى ولي الشرع الى القاضي، نذهب الى القاضي في المحكمة وتقول انني لا ولي لي في هذا البلد ولا في غيره، واطلب تزويجي من فلان لانه كفء. القاضي يدرس القضية وينظر فيها ثم يجري فيها الحكم الشرعي. فهذا معنى قوله وان صالحت المعترفة. وان صالحت المعترفة بدين او عين بتزويج نفسها صح ويكون صداقة، ويكون هذا الدين صداق لانها تستحق 10,000 ريال، وتكون العين صداق، البيت اللي تسكن فيه تستحقه، ما السيارة الى اخره، الدين والعين يكون من مثابة الصداق لان الصداقة لا بد منه في النكاح. نعم. وان صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لا يجوز، وقد مر بنا قبل اسبوعين. وان صالح يعني في دين بدين، وان صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لا يجوز. ليه قلنا قبل اسبوعين او قبل 20 يوم؟ ليه قلنا ما يجوز؟ سأعيد العبارة مرة اخرى لأجل ان تكون العبارات مترابطة بعضها مع بعض. فذكرنا قبل اسبوعين او اكثر مثل هذه المسألة وقلنا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لانه بيع دين بدين، فبيع الدين بالدين لا يجوز. وهنا صالح على صالح عما في الذمة بشيء في الذمة، ما في شيء حاضر، دين بدين، وهذا لا يجوز. نعم. وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجوز التفرق قبل القبض لأنه بيع دين بدين. وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا، وبجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة. نعم. ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه. إنسان دخل عليه مبالغ لآخر، وهذا منذ سنوات طويلة، ثم الذي دخلت عليه المبالغ استفاق من رقدته وصحى من غفلته وعلم أن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة وليست على المسامحة، وأنه مسؤول عن كل ريال دخل عليه وسيسأل عنه أمام المولى عز وجل، فأراد أن يبري ذمته، فجاء إلى صاحب الحق وقال أريد أن تبرئني مقابل كذا، شيء مجهول، لا أنا أدري ولا أنت تدري. إذا كان ممكن شيء موجود، لا، ما يمكن المصالحة على شيء موجود، لأن الشيء الموجود نستطيع نأتي بناس مختصين في الحساب وناس يقومون الأسعار، هذا بألف وهذا بمليون وهذا بخمسمائة وهذا بألفين وهذا بعشرة ملايين، ونجمع المبلغ ونعطي كل ذي حق حقه. لكن أشياء اندغست وانتهت وفنيت لها عشرات السنين، فأراد أن يبرئ نفسه منها. فإذا تصالحوا على شيء مجهول لا يمكن أن يعلم فلا حرج في ذلك. وأما إذا كان شيء كثير لكن ممكن علمه، بعد أسبوع بعد أسبوعين نأتي بناس مختصين في الحسابات، البيت هذا يساوي مليون، البيت هذا يسوى 5 مليون، المزرعة 10 مليون، الماء القطر الفلاني يسوى كذا، الأرض الفلانية تسوى كذا، ونعطي كل ذي حق حقه من الورثة. الزوجة أو الزوجات لهن الثمن، والأم أو الأب مع وجود الفرع الوارث لكل واحد منهم السدس، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثى. يعني ممكن علمه، فالتصالح عليه لا يجوز، لكن شيء مجهول ولا يمكن علمه من 40 سنة من 50 سنة انتهى وليس لدينا حسابات ولا فواتير ولا دفاتر، فأريد منك الإبراء، أن تبرئني على أن أعطيك 1000 ريال، أن تبرئني على أن أعطيك 1,000,000 ريال. فإذا اتفقوا على ذلك جاز هذا الأمر. أعد الإبراء. ويصح الصلح أم مجهول تعذر علمه من دين أو عين بمعلوم؟ نعم، فإلا هو مجهول لكن بمعلوم، أريد أن تبرئني مقابل 1,000,000 ريال، أريد أن تبرئني مقابل 100,000 ريال. لا يمكن أن أعرف مبالغ انتهت واندرست وأنا نسيتها وليس لدي حسابات ودخلت علي مبالغ وقت الغفلة، والآن الحمد لله أنا انتبهت وأريد أن تبرئني مقابل كلام، فيصح ذلك. نعم، فإن لم يتعذر علمه، فإن لم يتعذر العلم فكبراءة، فكبراءة من مجهول. إذا لم يتعذر العلم لا، نأتي بمحاسبين ونحسب دخل كذا، مثلا إنسان توفي ونريد أن نقسم بين الورثة، نقول الرصيد في البنك كذا، والأرض الفلانية تسوى كذا، والمزرعة الفلانية تسوى كذا، والبيت الفلاني يسوى كذا، والورثة عددهم كذا، مسألتهم من 24، للزوجة الثمن 3، وللأب والأم كل واحد السدس 4، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ، ونقصد. وهو وإن لم نكن ندري الآن لكن بعملية حسابية من مختص نستطيع أن نعرف ما يستحق كل واحد من الورثة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.